Book 2 86 6 in 80 أسئلة الماضي 2 Uprašanja preteklost 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Kakšno kravato si imel na sebi? أية سيارة قد اشتريت؟ Kakšen auto si kupil? Kakšen auto si kupila? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Kakšen časopis si naročil? Kakšen časopis si naročila? من رأيت؟ Koga ste videli? من قابلت؟ Koga ste srečali? من الذي تعرفت عليه؟ Koga ste prepoznali? متى نهضت من النوم؟ Kdaj ste vstali? متى بدأت؟ Kdaj ste začeli? متى انتهيت؟ Kdaj ste končali? لماذا استيقظت؟ Zakaj ste se zbudili? لماذا أصبحت مدرسا؟ Zakaj ste postali učitelj? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Zakaj ste vzeli taksi? من أين أتيت؟ Od kod ste prišli? إلى أين ذهبت؟ Kam ste šli? أين كنت؟ Kje ste bili? من ساعدت؟ Komu si pomagal? Komu si pomagala? إلى من كتبت؟ Komu si pisal? Komu si pisala? من جاوبت؟ Komu si odgovoril? Komu si odgovorila?